إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أدلة وجود الجنة والنار وأدلة بقائهما وعدم فنائهما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في أجوبة السؤال 31 بعد 100 في الأدلة على وجود الجنة والنار الآن، قال رحمه الله تعالى: وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده الحديث. نعم، تقدم لنا في بيان العذاب القبر ونعيمه أن كل من المسلم والكافر يعرض عليه مقعده الذي يستحقه، فيعرض على أهل الجنة أولا مقعدهم من النار، ثم يقال: انظروا هذا المقعد أبدلكم الله به هذا المقعد من ماذا؟ من الجنة. ويقال لأهل النار أو للكفار في القبر: هذا مقعدك من الجنة، يعني لو كنت ماذا؟ مت على الإسلام، وقد أبدلك الله به هذا المقعد من النار والعياذ بالله. فإذا النار تعرض عليهم، وكما تقدم عن قوم آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة أي صلاة الظهر، بمعنى أنها تؤخر عن أول وقتها قليلا حتى يخف لهيب القيض. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإبراد، يعني الانتظار قليلا، لا تصلى في أول الوقت وإنما بعد أن تخف الحرارة ويلطف الجو، تقريبا في منتصف وقت الظهر. ومعلوم أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى الغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا حصل أن تؤدى في وقت الحر في منتصف الوقت فهذا شيء طيب. ثم علل صلى الله عليه وسلم بأن شدة الحر من فيح جهنم. نحن نؤمن بهذا، لكن كيف يصل إلينا هذا الفيح؟ نقول: علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في تعليلات أخرى. نؤمن بأن شدة الحر من فيح جهنم، أي من آثار فيح جهنم. والمصنف قد استدل بذلك على وجود النار، وأنها موجودة مخلوقة الآن خلافا لما تزعمه المعتزلة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أيضا هذا الحديث فيه إثبات وجود النار، وهو واضح في ذلك، وذلك أن النار اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى تقول أكل بي بعضي، أكل بعضي بعضا، يعني لشدة لهبها والعياذ بالله، نعوذ بالله وإياكم من عذاب النار، فلشدة حرها ولهبها وكيف ووقودها الناس والحجارة، فهي شكت إلى الرب أنها أكل بعضها بعضا، فأذن لها سبحانه وتعالى بنفسين، نفس في الصيف وهو الحرارة التي تأتي في الصيف، ونفس في الشتاء. نفس في الصيف حار قوي الحرارة، ونفس في الشتاء وهو الزمهرير كما أخبر تبارك وتعالى في سورة الإنسان في قول الله تبارك وتعالى، وكان إن عبوسا قمطريرا إلى أن قال ودانية إلى أن قال زمهريرا، يعني بيّن أن فيها زمهرير، والزمهرير هو شدة البرودة، شدة البرودة يقال عنه زمهرير والعياذ بالله، يعني هم بين شدة الحرارة في الصيف وبين شدة البرودة وهو المسمى بالزمهرير كما جاء ذلك في سورة الإنسان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يعني من آثار فيح جهنم كما تقدم في الحديث السابق، ولذلك ينبغي أو يتعين إبرادها بالماء حتى تخف حرارة الحمى، والحمى المقصود بها ارتفاع درجة الحرارة عند الإنسان، ارتفاع درجة الحرارة، فهذا الارتفاع من فيح جهنم، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبردها بالماء، وهذا ما يعمل به حتى أهل الطب الآن، وذلك أنهم أحيانا يضطرون إلى دلك المريض بشيء من الثلج حتى تخف ماذا؟ الحرارة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها. الحديث. أرسل لما خلق الله الجنة، فأرسل إليها جبريل ورأى ما فيها من الخيرات، فسأله الرب سبحانه وتعالى قال وعزتك وجلالك ما أظن أن من سمع بها إلا دخلها، لا يمكن لمن سمع بها إلا أن يدخلها، ثم أمرها فحفت بالمكاره، ثم قال اذهب مرة أخرى فانظر إليها، فلما نظر إليها سأله رب العزة وهو أعلم قال كيف؟ قال لا والله لا يسمع بها أحد، لا أتصور أن يدخلها أحد، لا يمكن أن يدخلها أحد لما حولها من المكاره، ولذلك جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بماذا؟ الشهوات. بالشهوات. ثم قال له انظر إلى النار، فلما رآها ورأى ما فيها قال وعزتك وجلالك لا أظن أن لقد خشيت أن لا لقد خشيت أن لا ينجو منها ينجو منها أحد. لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. ثم حفت بالشهوات، ثم حفت بالشهوات، فنظر إليها وقال لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد أيضا. فإذا هذا هو حال الجنة والنار، حفت الجنة بالمكاره، يعني بما يثقل على النفوس، بما يثقل على النفوس، وحفت النار بالشهوات أي ما تميل إليه النفوس من الشهوات والعياذ بالله. لذا ينبغي المسلم أن يصبر على أقدار الله، وأن يصبر على طاعة الله، وأن يصبر على عن معصية الله. وفي هذا تتحقق أنواع الصبر الثلاثة التي أمرنا بها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. صبر على طاعة الله كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وصبر عن معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات. فالذي يصبر عن الشهوات ويكبح جماح نفسه فهو ناج، والذي ينزلق خلف الشهوات والعياذ بالله فهذا يخشى أن لا ينجو منها وأن لا يخرج منها. فإذن على المسلم أن يحذر وأن يحرص على الطاعات التي تقربه إلى الله، وأن يبتعد عن الشهوات التي تضله. عليه أن يجتهد أن يكون من الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رحمه الله تعالى وقد عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. نعم، عرضتا يعني الجنة والنار عليه صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، فإنه في أثناء الصلاة تقدم قليلا وكأنه يريد أن ومد يده وكأنه يريد أن يتناول شيئا، أن يأخذ شيئا، ثم تقهقر، ثم تقهقر قليلا وكأنه يخشى من شيء. فلما انتهى من صلاة الكسوف سأله الصحابة يا رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تقهقرت، قال لقد رأيت عنقودا من الجنة فحاولت أن أخذ منه فلم أتمكن، ولو أكلت منه لأكلت منه إلى قيام الساعة، أما لما رأيتموني تأخرت فإني رأيت عنقا من النار أو خندقا من النار فتأخرت خشية أن يصيبني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن أيضا رأى في ذلك الوقت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج بمحجن، وهو الذي يسمى بالمشعاب، عصا معكوفة، فكان يمدها ويأخذ متاع الحجاج، فإذا انتبه له قال أنا لم أخذ، المحجن هو الذي أخذ والعياذ بالله، المحجن هو الذي أخذ. وكذلك ليلة الإسراء والمعراج، حيث رأى تلك المرأة التي تعذب في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى عمرو بن لوحي الخزاعي يجر قصبه في النار الذي هو أول من جلب الأصنام إلى مكة، ورأى في الجنة قصرا ودخلها، ورأى مناظر جميلة جيدة في الجنة، وكل هذه المشاهد ساقها المصنف أو أشار إليها للدلالة على وجود الجنة والنار، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان الآن، يعني مخلوقتان موجودتان يزيد الله فيهما ما يشاء. من دلائل زيادة الجنة وما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن أدلة ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا الجنة. وما حكاه الله عز وجل عن امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن خديجة لها قصر في الجنة من قصب لا ماذا لا إيش لا تعب فيه ولا نصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله عن جعفر بن أبي طالب أن الله أبدله بجناحين من جنة في الجنة يطير بهم لما استشهد يطير بهما حيث يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم عن والد جابر بن عبد الله، وجابر هو وأبوه وجده من الصحابة، قال: إن الله كلمه كفاحا أي مباشرة. وغير ذلك كثير من الأدلة الواضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، فلا ينكر ذلك إلا مكابر ومعاند، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قصة الرجل الذي سقى الكلب في موقه والمرأة البغيم بني إسرائيل، وكلاهما دخل الجنة بفضل الله عز وجل ثم برحمته لهذا الحيوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 32 بعد 100: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ والجواب: قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لعلنا نؤخر هذا إلى درس الأحد إن شاء الله، ونبهكم إلى أهمية حضور محاضرة الشيخ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني غدا في مسجد قباء إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل سحب الدم للتحليل بقدر إبرة كاملة يفطر؟ الأمر فيه خلاف، وهو مترتب على الخلاف في الحجامة، وقد سبق أن رجحت لكم في رمضان أن صحيح أن الحجامة لا تفطر، هذا هو القول الراجح، وكذلك سحب الدم في أصح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أرجو من فضيلتكم أن تنصحوني بكتاب أو شرح في فقه الأسرة أستفيد منه ويستفيد منه بعض أفراد عائلتي المقبلين على الزواج، ولا سيما الذي يعتني بتوجيهات حول المسائل والمشاكل المعاصرة. كتب الفقه القديمة والحديثة كلها عنيت بفقه الأسرة، ومن أفضل ما وقفت عليه في هذا العصر الشرح الممتع لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الحقيقة جاد وأفاد. فقروا كتاب النكاح للشيخ فإنه مفيد بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك آداب الزفاف لشيخنا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكل كتب ومن الملخصات المختصرة كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي، فارجعوا إلى هذه الكتب فإنها مفيدة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الذي يتوجب علينا نحن طلاب الجامعة إذا انتهينا من الجامعة؟ لعله يقصد الجامعة الإسلامية. نعم. أقول: الواجب عليكم وقد حملتم هذه الأمانة ونهلتم من علوم هذه الجامعة المباركة هدية المملكة إلى هدية المملكة العربية السعودية إلى المسلمين في كل مكان، فهي فضل من الله من الله بها علينا وعليكم، فإياكم أن تقتصروا على مجرد التفاخر بالعبادة بالدراسة في هذه الجامعة، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في تبليغ ما درستموه وما تعلمتموه في الجامعة وفي هذا المسجد من الدروس النافعة، دروس المشايخ. بسم الله. اجتهدوا يا رعاكم الله في تبليغ هذه الرسالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأما أن ندرس ليقال إن فلانا تخرج من هذه الجامعة فهذا خسران ولا قيمة لدراسته، فاجتهد يا رعاك الله في تبليغ ما حملت، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، بلغ أهل بلدك وعشيرتك وابدأ بالأقربين، بلغهم هذه الرسالة العظيمة التي تحملتها، فيجب أن تؤديها كما أمرك الله عز وجل، وأن تكون قدوة صالحة أنت في تطبيق ما تعلمت وما درست. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فانتبه يا عبد الله، لاحظنا البعض من الناس أخذ هذه الشهادة فانقطع للدنيا وجمعها وحطامها الزائل، ولم يبلغ هذه الرسالة التي أمره الله تبارك وتعالى بها. وعليك أن تراعي أحوال الناس، فلكل مقام مقال ولكل أمر ما يناسبه. انظر إلى أحوال الناس عندما تلقي تريد أن تلقي درسا أو كلمة، خاطبهم بما لا يثير عليك فتنا فتكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. اجتهد في ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بالمناسبة أقول الأسئلة يقتصر على الأسئلة المكتوبة، ومن لم يعرف يستطيع أن يكتب فليبحث عن من يكتب له سؤالا. نعم. أما بعد أن أخرج لا أسمح بالأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: زوجتي المطلقة التي تحتضن ابني ستتزوج تكفيريا غاليا وسيكون ولدي تحت ولايته، فما الذي يتوجب علي فعله؟ واجب عليك أن تأخذ ابنك وأن لا تبقينه في حضانة هذه المرأة التي تزوجت هذا التكفيري. اجتهد أنت في أخذ ابنك وربه على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعندنا ينظر في المحاكم إلى الأصلح للطفل. إذا كان أصلح للطفل البقاء مع أمه يبقى، وإذا كان أصلح للطفل أن تأخذه ويبقى معك يكون معك. نعم. هنا لعلي أنبه الإخوة إلى بعض أحكام الزيارة والعمرة للزائرين والمعتمرين. أما العمرة فكما لا يخفى على شريف علمكم أنها تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وأما شروطها فهي شروط الحج، شروط الحج: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة، وهي وجود النفقة والراحلة حتى تعود إلى بلدك. وصفتها أنك إذا مثلا لو كنت في المدينة بالنسبة للرجل لا بأس أن يلبس ملابسه من الفندق من البيت، فإذا وصلت الميقات تلبي بالعمرة، فإن كنت في الطائرة فتجهز وتلبس الإحرام قبل ركوب الطائرة، فإذا نبهوك تلبي بالعمرة. وكذلك الحال لو سافرت في القطار فإنهم ينبهونك، ينبغي أن تكون جاهزا قبل الركوب حتى إذا ما حصل التنبيه في بمرور على مرور الميقات تلبي، تقول لبيك اللهم عمرة. أما إن كنت في السيارة فبطبيعة الحال هي ستمر على ماذا؟ على الميقات. ولا يشترط صلاة ركعتين فإنها غير ثابتة، بإمكانك أن تحرم وأنت في السيارة دون أن تنزل إلى المسجد. الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا تلبس ما يسمى بالإحرام الفي آي بي كما يسمونه، الفوطة، الجيبة، الوزرة، التنورة، ما تصلح هذه التنورة أبدا، ومن فعلها فهو آثم. ولو أفتى بها بعض مشايخنا رحمهم الله فإن العبرة بالدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء، ولا بأس أن تربطه برباط يثبته. أما أن تحوله إلى يعني تنورة لا، فهذا لا فلا. وإذا لبست الإزار والرداء وصلت للميقات لبي بالعمرة. المرأة ليست لها ملابس معينة لا للحج ولا للعمرة، لكنها تتجنب الزينة وتتجنب البرقعة النقاب وكل ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، وكذلك لا تلبس القفازين لكنها تغطي وجهها بالخمار إن كانت بحضرة رجال، إن كانت بحضرة رجال تغطي وجهها بالخمار والطرحة المعروفة. تكثر من التلبية بمجرد أن تحرم، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تستمر على ذلك حتى تصل إلى باب المسجد الحرام، ثم تقطع التلبية. ثم إذا وصلت البيت سن لك أن تطبع، وهو أن تخرج منكبك الأيمن وتضع طرفي الرداء على منكبك الأيسر، ويكون الرداء تحت منكبك الأيمن إلى نهاية الطواف فقط، ثم تعيده إلى منكبيك. تدعو بما يفتح الله عليك، ولا يلزمك أن تتخذ مزورا أو مطوفا، فإن عندهم من البدع ما لا يحصى. ادعو الله بما يفتح عليك. إن حفظت من الأدعية النبوية ليست خاصة بالطواف، إنما يدعى بها في كل وقت، اقرأ، خذ من حصن المسلم، خذ من الأذكار للنووي، خذ من كتب السنن، من الصحيحين وكتب السنن، واحفظ بعض الأدعية ورددها، سل ربك الجنة، سل ربك الاستعاذة من النار وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك إذا تقبل الكعبة إن تيسر، أو تستلمها بعصا أو بيدك، فإن لم يتيسر فبعصا، فإن لم يتيسر تمضي في طوافك قائلا الله أكبر، ولا تزاحم الناس، ولا تزاحم الناس. إذا انتهيت من الأشواط السبعة، تبتدي بالحجر الأسود وتنتهي به، بعد ذلك ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين خلف المقام، وإلا إن كان ثمة زحام ففي أي مكان من المسجد، تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. وهذه تشرع في سنة المغرب وفي سنة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الركعتين الأخيرتين من الوتر. ثم تتوجه إلى الصفا، وعند الصفا قبل أن تصعد تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقط المرة الأولى عندما تصل إلى الصفا، تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتدعو الله، ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول، أن تكبر الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تنزل إلى المروة، والرجل يرمل يعني يهرول بين الصف بين العلمين في بين الصفا والمروة، المرأة لا تفعل ذلك. فإذا وصلت المروة تصعدها وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا مستقبلا القبلة، ثم إلى أن تنتهي بالشوط السابع من المر في المروة، والشوط السابع لا تصعد ولا تقف عندها، وإنما تنصرف، ثم تقصر رأسك أو تحلقه، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. لا تقول والله المدام تغضب علي إذا شلت الفرمة ذي قصة شو اسمه مايكل جيكسون ولا غيره، ها احلق الشعر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإياك والتشبه بالكفار، لا في مظهرهم ولا في مخبرهم. أما المرأة فإنها تأخذ من شعرها من جميع الشعر قدر أنملة، يعني تقريبا 2 سنتي، بذلك تمت العمرة ولا يلزمك الذهاب إلى التنعيم ولا إلى الجبال ولا إلى غار ثور ولا إلى غار حراء، فالذهاب إليه ما بدعة من البدع التي أحدثها الناس، هذه هي العمرة لا غير. ولا يكفي أن تحرم من التنعيم إذا كنت قد قدمت من خارج مكة، بل إن كنت قبل المواقيت تحرم من أقرب ميقات، وإن كنت بعد المواقيت تحرم من دويرة أهلك يعني من بيتك. هذه صفة العمرة الواجبة. بقي أن نتحدث عن مسألة الزيارة، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نأتي إلى المدينة؟ نأتي المقابر؟ لا، نأتي للصلاة في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فقط. فإذا جئت لقصد الصلاة في المسجد وصليت في المسجد، لا بأس أن تعمل ما يلي: أولا تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، فالصلاة فيه تعدل أجر عمرة. ثانيا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون وقوف طويل عند القبر: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبو بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف. لا تدعو عند القبر ولا تمكث ولا تقف عنده طويلا. تسلم على شهداء أحد أيضا لا تقف طويلا، سلم. وعلى أهل البقيع تقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه المزارات إذا جئت للصلاة، الصلاة في المسجد النبوي، وهذا هو الأصل الذي نأتي من أجله: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، السلام على أهل البقيع. وليست هناك صلوات تؤدى عند البقيع ولا عند أحد. كذلك الصلاة في مسجد قباء. وبالمناسبة لا يوجد مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا مسجد قباء فقط، بقية المساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في بقاع في شتى بقاع الأرض، لا القبلتين ولا المسجد 7 ولا الخندق ولا لا، ليس للصلاة فيه هذه المساجد فضل معين، لكن الفضل المعين هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء. بالمناسبة لا توجد مساجد لها فضل معين على وجه الأرض إلا 4 مساجد، ما هي؟ المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء. أما ما عدا ذلك من المساجد فلا فضل له على غيره، بل هي كسائر المساجد. ولا تشغل نفسك في المدينة بالذهاب إلى الآبار البدعية التي حفرت، ولا البساتين ولا الجبال، ولا تأخذ من الحجارة ولا من التراب، فهذا كله من البدع. فإن اعتقدت أن هذا التراب أو الحجر الذي تأخذه من المدينة يجلب لك خيرا أو يدفع عنك شرا، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. فاتق الله يا عبد الله واقتصر على ما شرع الله لك. نعم، لو أردت أن تذهب إلى معالم المدينة من باب ماذا؟ من باب السياحة لا بأس. أما أن تتخذ هذه المساجد وتلك الآبار وتلك الأماكن يعني معابد ترجو منها ثوابا، فهذا باطل ولا يصح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.